سمعت. يقول السائل: ما الحكم في من يسب الدين وهل تجوز الصلاة خلفه وجزاكم الله خيرا؟ من يسب الدين كافر ويسب الله ورسوله كافر، استكافى إن تاب وإلا قتل، ولا يجوز الصلاة خلفه، من يجري استكافى إن تاب وإلا قتل. أما سب الله ورسوله فهذا جبر من العلم، يرون أنه يقتل ولا يستكافى، نسأل الله العافية. فالحاصل أن سب الدين، سب الله، سب الرسول، كل هذا كفر وضلال، يكون أكبر، نسأل الله العافية. أما كونه استتاب أو استتاب فحلوا فمحل النظر يرجع إلى المحاكم الشرعية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.